تفضل مولانا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانه وتعالى لا تنام عينه إذا نامت العيون، ولا يقفل بابه إذا قفلت الأبواب، ولا يسد طريقه إذا سدت الطرق، وليس بينه وبين عباده حاجب ولا بواب. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. سبحانه وتعالى تكونت بقدرته الأشياء، وتوالت برحمته الآلاء، وانشقت بحكمته الأرض عن السماء، وكتبت بمشيئته السعادة والهناء، فيرحم من عباده من يشاء وإليه تقلبون. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، سر الأسرار ونور الأنوار، النبي المصطفى المختار، نبي أعطي شجاعة موسى وشفقة هارون وإقدام داود وبساطة يحيى وعظمة سليمان وصبر أيوب وجمال يوسف. نبي نادى عليه المولى تبارك وتعالى فقال له: وعزتي وجلالي يا حبيبي يا محمد، لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله في الأولين، وصل وسلم وبارك عليك في الآخرين، وصل وسلم وبارك عليك في كل آن وحين، وصل وسلم وبارك عليك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لليوم الثاني نواصل مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني، والذي نقول أنه دائما لقاء فوق العادة، لأن هذا اللقاء لقاء قرآني نوراني، لأننا جئنا إلى صاحب الواجب والجميل والعرفان والعلم الإذاعي المعروف، جئنا إليه جميعا. وسيتواكد على حضراتكم السادة القراء من كل مكان ومن كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، لأن مولانا الشيخ طه النعماني القارئ الإذاعي المعروف والذي دائما يطوف جميع المحافظات، نسعد بلقائه في الشرقية، ونسعد بلقائه في القليوبية، ونسعد بلقائه في الغربية، ونسعد بلقائه في محافظات الصعيد. فإن دل هذا فإنما يدل على أنه مدد أخذه من عند رب العالمين، وهذا المدد وهذا النور كان في الكريم الراحل رحمة الله عليه الذي عاش حياته وهو يدعو له ليلا ونهارا، وكأن أبواب السماء كانت مفتحة، لأن الصالحين دعاءهم مقبول عند الله سبحانه وتعالى. رحمة الله على الوالد الغالي، نقول ليس والده فقط ولكنه والد لنا جميعا أهل القرآن الكريم الذين جئنا إليهم وإلى العائلة الكريمة، عائلات مواهب جئنا لكي نعيش معكم هذا اللقاء القرآني. رحمة الله على الحاج محمد نعمان، والذي أسأل الله أن يرحمه برحمة القرآن الكريم وأن يغفر له بمغفرة القرآن الكريم وأن يتجاوز عن سيئاته بفضل القرآن الكريم يا رب العالمين. هذا اللقاء القرآني الذي ينقل لحضراتكم من داخل لؤلؤة السرادقة وقصور ضيافة المتنقلة والإمارة تحت قيادة أولاد الحاج محمد حسين كامل المقيم بالفيوم. هذا اللقاء القرآني أيضا والذي أشكر فيه الهندسة الصوتية ورواد الصوتيات لجمهورية مصر العربية، لأننا دائما نعيش معه وعبر موجاتهم الإذاعية الداخلية والخارجية، لأنهم دائما أعلام الصوتيات بجمهورية مصر العربية، الأستاذ أحمد أبو السبع والأستاذ محمد الشربجي من المنصورة محافظة الضقعلية. هذا اللقاء القرآني أيضا والذي دائما يكون معنا فيه بالخدمات الفندقية المتطورة والمتميزة، والذي نقول أنه رائد من رواد الفنادق والخدمات الفندقية، الأستاذ عصام صلاح الذي جاء أيضا من السنبلاوين لمحافظة الضقعلية. وربما تتعجبوا أننا من محافظات مختلفة، إن دل هذا فإنما يدل على رباط الحب بيننا وبين مولانا الشيخ طه النعماني الذي دائما هو مشارك في مثل هذه اللقاءات بواجبه، فأسأل الله أن يديم عليه يا رب العالمين. هذا اللقاء القرآني والذي ستشاهدونه حصريا إن شاء رب العالمين، اللقاء الذي كان في اليوم المنفرم أو المنقضي بالأمن، ولقاء اليوم مع حضراتكم ستشاهدونه عبر الحصريات مع الأستاذ محمد درجين، وأيضا عبر الصوتيات تحت إدارة الأستاذ غازي وكل من جاء لكي يكون مشاركا معنا في هذا اللقاء القرآني. أحيط علم سيادتكم أن هناك برقيات عزاء وصلت من مولانا الشيخ محمد محمود الطبلاوي ومن القارئ الطبيب أحمد نعينة ومن مولانا الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي وفضيلة القارئ شيخ رأفت حسين وفضيلة القارئ شيخ محمد يحيى الشرقاوي الذين أرسلوا تلغرافيا وكل القراء الذين اتصلوا تلفونيا لكي يقدموا واجب العزاء في هذا اللقاء القرآني. أسعدني أنا خاصة أن أعيش معكم هذا اليوم القرآني، وخاصة المحبب إلى قلبي أهالي محافظة القليوبية وسنديون الذين جاءوا لكي يعيشوا مع الحبيب إلى قلبهم مولانا الشيخ طه النعماني. وقد جئنا إخوة الإيمان والإسلام ومعنا المنسق والمحبب إلى قلوبنا الأستاذ محمود مبروك والأستاذ رضا شحاتة، إخوة الإيمان والإسلام معنا في هذا اللقاء القرآني قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي وولي القراء وقارئ العتبات الطاهرة قارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخش، كما يسعدنا أيضا أن يكون معنا كثير من سفراء القرآن الكريم القارئ الإذاعي المعروف مولانا الشيخ علاء الدين أحمد علي، كما يسعدنا أيضا ان يكون هذا القارئ الذي اخذ بصمه في مدرسة من مدارس القرآن الكريم، لان وجهه دائما يشع بالنور، نور القرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ أسامة أبو النور القارئ والمقيم بالقاهرة، كما يسعدنا أن يكون معنا أيضا فضيلة القارئ الشيخ عبد القادر المغربي وفضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الحكم الذي جاء من إمبابة لكي يكون مشاركا معنا في هذا اللقاء القرآني. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام تسبح الأرواح في سماء القرآن الكريم، نعيش ونتعايش مع فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين، فليتفضل. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا. اي نعم ونعمل مائدة. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة يوم يجمع الله

وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طائرا بإذني وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر وإذا وقعت إلى الحق وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا إِنَّ قَوْلَ اللَّهِ يا عيسى ابن مريم عليك يا عجوز. وإن قال الله يا عيسى بل مريم أنت قلت عليك يا عجوز أنت مجرم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني Thank you. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم صدق الله الكريم وفي رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي تلاها على أسماع حضراتكم فضيلة القارئ شيخ محمود عبد الحكم القارئ المقيم من بابا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك وقد تلا على أسماع حضراتكم ما تيسر له من خواتيم سورة المائدة فابتدأ معنا بالآية رقم 107 إلى أن انتقل إلى الآية رقم 120 في نهاية هذه السورة التي نزلت على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام مرة أخرى أتقدم باسم أهالي سنديون الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء مع الحج السيد وكل من حضر لكي يقدم واجب العزاء إلى المحبب إلى قلوبهم وإلى محافظة القليوبية جميعا مولانا الشيخ طه النعماني القارئ الإذاعي المعروف والذي أسأل الله دائما له التوفيق لأنه ما من ليلة تقابلنا معه إلا وأصاب عليه رب العالمين. ما زال اللقاء موصولا مع حضراتكم ولكن سنلتقي بعد أن يرفع صوت الحق وهو صلاة المغرب إن شاء رب العالمين لأنه ما زال معنا قائل إذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخش وأيضا فضيلة القارئ الشيخ علاء الدين أحمد علي وفضيلة القارئ الشيخ أسامة أبو النور وفضيلة القارئ الشيخ عبد القادر المغربي وسوف يحل على حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة وأيضا فضيلة المبتهل الإذاعي المعروف مولانا الشيخ عبد التواب البساتيني. كل هؤلاء الذين سيتوافدون على حضراتكم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام خالص العزاء إلى الدكتور سامي سلامة نعمان ونيابة عن كلية الحقوق الذي أتقدم إليه بخالص العزاء وإلى أسرة الكريم الراحل وعائلات مواهب جميعا داعيا للمولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الوالد الكريم بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. عقب صلاة المغرب سيتجدد معكم اللقاء مرة أخرى إن شاء رب العالمين على أمل اللقاء بكم. أستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.